إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فتجيء المسلم الفتنة فيقول هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فتجيء الفتنة فيقول هذه هذا الحديث. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. إن عافية هذه الأمة وقوة هذه الأمة كانت في أول الإسلام، كانت بداية الإسلام، كان ظهور للإسلام. وإن كان الإسلام لا يزال باقيا، ولا تزال هذه الأمة منها طائفة ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة، كما روى ذلك مسلم، بل البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. ولكن عباد الله، النظر للإسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي زمن الصحابة كان قويا، كان الإسلام قويا، وكانت غاية الإسلام ظاهرة شاهرة، وكان أعداء الإسلام مستحيل دليلين. بل أظهر الله الإسلام على سائر البلاد كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. رجل مسلم عن توكان. نعم عباد الله. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالنظر والسنة والرفعة، فمن عمل عمل الدنيا للآخرة عمل آخر الدنيا ليس له بالآخرة من نصيب. رواه أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى. نعم عباد الله، فالخير لا يزال باقيا وموجودا، وإن كان للشر ظهور، ولكن كلما طال الزمان كلما ظهر الشر أكثر. ولهذا هو الإمام البخاري في جامعه في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يأتي عام والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث الوكاد الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يظهر الصالحون الأول فالأول وتبقى خسالة أو خسالة كخسالة السمر أو الشعير لا يباليهم الله. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان يكون بالناس قتالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وشبك بين أصحابه. قال: يا رسول الله ما المهرك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامكم. رجل أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وهو حديث حسن. نعم عباد الله، فلا زال الفتن تكثر على الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستكون فتن القائم فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرب لها فاستشفته، فمن وجد معادا أو ملجأ فليعد أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا يبيع دينه بحرام من الدنيا، رواه مسلم عن أبي هريرة. وزاد الإمام أحمد: بحرام من الدنيا يكفي، يبيع دينه بحرام من الدنيا يسير بشيء من المال، بشيء من المتاع أو الجاه أو غير ذلك لكثرة الفتن التي تلاحظها. نعم عباد الله، فالحذر الحذر عباد الله من هذه الفتن التي تنزل بالناس. ربما كرمان تقول أنهم من الصلاح والخير وأهل الهدى والصفات، وإذا لم يكن الفرق وما وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه ويشبه الناس يتبايعون يقولون: إن لي لدي فلان رجلا أمينا، ويكون ما أجلده وما أظلمه، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان. قال حذيفة: أما اليوم فصرت له بين أيديكم بايع، فإن كان مسلما رتب عليه الإسلام أو كان نصرانيا رتب عليه الإسلام. هكذا يا عباد الله الفتن تكثر ويكثر أهلها وتتنوع أشاريكهم وأقاويلهم ودعاياتهم، حتى أصبح كثير من الناس أيضا كثير من الناس من الخير، ربما تمشى عليه، وربما لكثرة الدعايات ولكثرة الزهارف والزهارف والتزيين الذي هو من عمل الشيطان والشياطين وتقليل الحقائق، ربما بل لا شك أن أكثر الناس خدعوا وانجروا وراء ذلك. فعند الإمام أحمد من حديث حذيفة من حديث أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين يدي الساعة برواية أمام الدجال سنين فتاة يكذب بها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينفق فيها الرويضة. قالوا: وما الرويضة؟ الرويضة يا رسول الله. قال: السبيل يتكلم في أمر العام، السبيل الذي ليس من شأنه يتكلم في أمر الناس ويقدم ويؤخر ويأمر وينهى وتدعي إليه الأمور وغير ذلك. هذه أمور ظاهرة، أمور عاقلة، أمور موجودة اليوم عند الناس. يتكلم الكاذبون ويصدقون، يتكلم الصادقون ولا يصدقون إلا من رحم الله. يظن أن الأمانة في فلان أنه مأمون وهو ليس بأمين، يكون الأمين صالح يتهم بالخيانة، يتهم بالغش، بالخديعة، هذه هو الظاهر عباد الله. وعند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هذه علامة من علامات الساعة، إذا قلت الأمانة. إذا بيت الأمناء الصادقين الناصحين فانتظر الساعة. قال رسول الله: كيف يضاعفها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كم فرق من الأمور في الساعة موصلة موكولة إلى غير أهلها من حيث الأمانة، من حيث الصدق، من حيث القدرة، وغير ذلك من الأمور. نعم يا عبد الله، فنحن نعيش في هذا الزمن الذي يصدق به الكاذب ويكذب به الصادق، الذي يؤتم الخائن، الذي يخور به الأمين إلا الكريم. ولهذا نصح نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، قال ابن عمر أخذ نبينا صلى الله عليه وعلى سلم بمسجد، فقال: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غني أو عار سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهكذا حال المسلم لا سيما في هذه الأزمة التي تلاقم فيها أمواج الفتن التي لا يسلم من معرفتها من خلقه. الانسان الاسم ربما حصل او ما حصل، ربما صار من المنكرات الشيء العظيم الذي تعرف عن سبيله او عن حس التكلم او بيانه هذا المنكر. نعم يا عبد الله، يجب ان نفقه اننا في هذه المجتمعات قد تلاقم فيها امواج الفتن، وانه اصبح الصالح قليل واصبح عزيزا نادرا. وان كنت ترى في مجتمع من المجتمعات او في مسجد من المساجد ترى ناس صالحين، ولكن هم في المجتمع قليل، هم في المجتمع قليل، والموجود منهم الذي خالق معرفته والله اعلم بنيته ربما لا يكون الا الكلام. وقليل من وقليل من عباد الشكور، وقليل من وفق ويغفر له من خاتم الجنة ويثبت على ذلك. فلكم تجر الفتن، كم تجر في العام والعامين والثلاثة، كم تجر من الناس ويذهبون وراءها. وإنما الأعمال بالخواتيم، وليس الأمر أن كنت صالحا أو كنت داعيا أو كنت عابدا، ليس الأمر لذلك، ولكن الأمر بمن يثبت على الخير ويبقى عليه حتى يلقى ربه وهو على ذلك. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فعلمنا عباد الله ما نعلمه كثيرا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن الشر يزداد يوما بعد يوم، وأن أهله يكثرون، وأنه إن كثر الخير في وقت أو في زمن إلا أن الشر في زيادة. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه أمة السلف، أمة الإسلام من المسلمين، يحصلهم الاضطراع والاختلاف إلى 73 فرقة، كلها لله إلا واحدة، هذه فرق الشهوات أو فرق الشبهات، وهناك فرق الشهوات. وهكذا ما يحصل للإنسان من الصوارف على الحيث من السلاحات والنواجذ من الأعداء والمتآمرين أو نفس للعوارض من أمراض الأسقام وغير ذلك. والموفق من نجا والموفق من ثبت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبل على فعله، أقبل على العبادة، أقبل على العمل الصالح، أقبل على العلم. نعم يا رب الله. لكن كنا نسمع علماءنا وهم يكررون كثيرا ويفتحون ويحثون ويهضمون، أقبل على العلم، استعد هذه الفرصة. ربما يأتي اليوم الذي لا تستطيع أن تقول العلم، ولقد تندم ولقد تندم كثير من المفرطين على ما حصل من ضياع كثير من الوقت. ولا يزال الخير باقي يا عباد الله، ولا يزال الخير به له وجود، ولكن اعداؤه لا يزالون يحاربونه. فالمسابقة المسابقة يا عباد الله، المسابقة الى اهل الخير علما وعملا ودعوة. مسارعة الكلام عن الفرصة والإقبال على طاعة الله وعلى ما ينفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العبادة في الهرب كهجرة إليك. رواه مسلم عن مسلم. بجمع الفتن، اشتغال الناس بالدنيا وبالفتن، وأن تقبل على عبادة الله وعلى ما ينفعك وعلى ما يقربك إلى الله، كأنك هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الهجرة من جهة الإسلام تقبل بالإسلام كما في حديث معاوية الكبير. عباد الله، الإقبال على ما ينفع، اعتزال الشر وأهل الشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك أن يكون خير النار المرء المسلم غليمات يتتبع بها في عبد الجبال ومواقع القبر يهر بدينه إلى الفتن. خير الصغار على الشريف. والأهل لم نصل وبإذن الله لم نصل إلى هذا الحد، ولكن قد تصل إلى هذا، فإن وصلت إليه فهذا هو الغفر. فاعلم عبد الله أنك كلما اعتزلت وابتعدت عن الفتن وأسبابها وأهلها والشر وأقبلت على ما ينفع، وبداخل ذلك كله العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذلك هو التوحيد، وذلك هو العقيدة، وذلك هو الصلاة والزكاة والصيام والحج وجلب الوالدين والإحسان إلى الجيران ومعرفة دين الإسلام جميعا. لا عبد الله، هذا بلاده اعتزل في مسجد من المساجد